يا زكريا إن ونعم الأداء الله العظيم النور بنصر الله النور على Thank you. وعلم يا رب. الله الله الله يا ولا من أهلنا وكان اتخذت من دونهم حجابا اللهم صل على النبي ما يتجلى عليك يا رب. اللهم صل على النبي. ما يجيبك مقدرة يا رب. Oh. ما التعليم. Thank you. الكلام لك للنبي. الله يرضى عليك لك للنبي. كلك نور وربنا بردك الأول. ايوه يا دكتور. يا رب رب الله. ما يستعريك كل جماعة والله. والله. ما يستعريك. زهرت عيد سرد ورهب. الله. نفس المنوال والله. ما يستعريك. قول الحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من عمره سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك النبي. سبحانك. الله أكبر. Oh, my God. المصير ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا يكرمك ربنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر tanto no